الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نتابع الحديث ونتم الحديث حول المحكوم عليه. سبق البارحة أن تحدثنا بأن الحكم الشرعي هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين، إما بالطلب وإما بالتخير وإما بالوضع. والتكليفي قلنا منه لا بد له من منفذ وهو المحكوم عليه، هذا كيسميوه علماء الأصول محكوم عليه. والخطاب يعني يأتي من المخاطب، المخاطب هو الله سبحانه وتعالى، لأن عندنا المخاطب عندنا المخاطب، المخاطب هو الله، المخاطب هو المكلف، المكلف. ومع ذلك هذا المخاطب خصو يكون كيفهم وكينفذ، لأن العلماء قالوا الفهم أساس لتنفيذ الحكم، لكن إذا كان لا يفهم فأنا ذاك لا يتمكن أن يمتثل، فعليه فلا يكون مكلفا، فلا يكون مكلفا. طيب، وتحدثنا أيضا قلنا من المسائل اللي هي استثناها العلماء من التكليف الجماد والجنين والطفل اللي هو غير مميز، وأيضا الطفل المميز يعني على قيود معروفة سبقت البارحة ما يجب عليه وما يحرم، وإذا فعل فعلا مطلوب شرعا هل يكتب الثواب له أم لأبويه، يعني الأجر لمن يكتب، وإذا كف عن محارم أيضا هل يكتب الأجر له أو لأبويه، وإذا تطوع بعمل هل يكتب الثواب له أم عليه. فذكرنا بعض العلماء قالوا يكتب لأبويه، وذكرنا حديث المرأة التي قالت يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ألي هذا الغلام حج؟ قال ولك أجر. كما ذكرنا قول المالكية بأنه يكتب للصبي، وثواب الصبي يكتب له على الأصح فاكتبن نقله. وإذا كان الصبي لا يميز ولكنه ارتكب جريرة وجريمة، وآنذاك ماذا نفعل معه؟ هل يقام عليه القصاص ويقام عليه الحد أم لا؟ لأنه كيكون باقي ما عندوش الإدراك كامل، كيكونش عنده العقل كامل، ذيك الحالة لا يمكن أن نقيم عليه القصاص والحدود. فلأن الشارع جعل البلوغ، لاحظوا، جعل البلوغ مبدأ تمام التكليف، مبدأ تمام التكليف، وهذا لا بد منه، يعني ضروري مبدأ تمام التكليف، ماشي هو التكليف كل التكليف، هذا مبدأ تمام التكليف، لأنه لربما بلغ ولكنه يعني معتوه أو لا مثلا يعتريه مانع من الموانع النوم والجنون وإلى غير ذلك. يعني سبق الحديث الذي رواه أحمد وأصحاب السنن، رفع القلم عن ثلاثة، عن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. فالصبي لما كيدخل في المرحلة ديال البلوغ وبشرط سيكون عاقل، سيكون عاقلا، فإذا كان عاقل آنذاك كيصبح مكلف. فإذا حج يعني وكان صبيا صغيرا ولكنه بلغ عندما وقف بعرفة، هذه تلزمه حجة الإسلام. أما إذا كان حج قبل البلوغ فهذا الحج له ثواب ولأبويه ثواب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ولك أجر، لكنه لا يقوم مقام الحج حجة الإسلام، هذا مش يكون حج تطوع فقط، حج تطوع. طيب، كيبقى هنا واحد مسألة، إذا كان هذا الغلام بلغ مبلغ الرجال تمام مبدأ تمام التكليف، علاش كنقولوا مبدأ تمام التكليف؟ لأن كاين أشياء لا تسلم له، لا تسلم له، بحال إيش؟ حال مثلا أمواله ومعاملاته المالية، هذه ماشي بمجرد ما يبلغ مبدأ التكليف نقول صافي نسلم له أمواله. البارحة قلنا تسلم له أمواله في حال ما إذا كان راشدا، في حالة ما إذا كان راشدا، إذا ثبت رشده. هذا الرشد فوقش يعني كيثبت، يعني بعد البلوغ، فإذا ثبت الرشد بعد البلوغ آنذاك تسلم له أمواله وتمرر معاملاته المالية. معاملته المالية. وهكذا أشياء أخرى تتعلق بالطفل لعلنا نتوسع عنها إن شاء الله في الدورة الثانية. إذا هذا فيما يتعلق بماذا؟ بالصبي. رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون المغلوب على عقله في واحد الرواية حتى يبرأ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، حتى يحتلم. وفي رواية صح في رواية أخرى: وعن المعتوه بدل المجنون المغلوب على عقله، وعن المعتوه. والحديث له طرق كثيرة، ولذلك صححه العلماء ورواه جمع من الصحابة، رواه جمع من الصحابة، كما تجدون ذلك في مسند الإمام أحمد وفي السنن الأربعة. عندنا واحد القضية أيضا: الشيخ الكبير العجوز والمرأة الكبيرة، يعني لما كيبلغوا واحد السن كيكون الشيخ أو المرأة الكبيرة كيحصل من الخرف، يعني كتوجد يعني ما شاء الله يرجع الإنسان إلى أرض للعمر، كيف قد التوازن العقلي وما كيكونش كيدرك المسائل، واش يزول تكليفهما أم لا؟ الجواب: إذا كان لا يميز وحصل لهما الخرف وفقدان الاتزان العقلي آنذاك يزول تكليفهما، يزول تكليفهما. فحتى إذا ما صلى أو ما صام، بعض الإخوة يعني إذا بلغ والده أو هما معا يعني هذا السن، فتجده يتأسف لماذا لا يصلي. لا هذا رفع عنه القلم، لا إثم عليه. ومش بالضروري يكون مثلا يعني الصحة دياله ضعيفة، البدن دياله ضعيف، فقد يكون تكون صحة البدن قوية ولكنه خارف في عقله، يكون فقد الاتزان العقلي، هذا آنذاك تصرفاته المالية ومعاملاته المالية آنذاك تكون ماذا؟ تكون يعني وقع فيها خلل، فلذلك لا يسلم له الأموال بل يحجر عليه حتى لا يضيع أموال الورثة. طيب، ما دام هذا الشخص يعني الطفل اللي تحدثنا عنه ولا هذا المرأة الكبيرة ولا هذا الرجل الكبير، إذا كان غير مكلف، احنا قلنا يعني في حالة ما إذا كانوا غير مكلفين، هل معنى هذا أن الحقوق ديالهم نثبتها لهم ولا غير كنحجروا عليهم خلاص؟ الجواب: جميع الحقوق تثبت لهم. شنو هي؟ بحال ايش؟ الميراث، يعني إذا مات شي واحد من العائلة ديالهم، وخا مجنون وخا صبي وخا كبير في السن يعني وخرف في العقل وفقد الاتزان العقلي، يعني يرث كغيره من العقلاء وكغيره من البالغين وكغيره من الأصحاء، يعني كما يرث هذا الصحيح يرث هذا المريض، وكما يرث هذا الأحمق يرث هذا غير الأحمق، فهمت كيف؟ وكذلك كما يرث هذا الصبي يرث هذا البالغ، ويرث المجنون ويرث غير المجنون، يعني الإرث هذه كنثبتوا له، هذه الحقوق كنثبتوا له الإرث، وإذا وصوا له شي وصية أيضا كتعطى له، شي عطية أيضا كتعطى له، أو شي نفقة، يعني إذا كان مثلا الشخص يعني عنده الأولاد وهو يعني يحصل له الخرف في عقله والاتزان في عقله، وعنده الزوجة وعنده أولاد وعنده أموال، هو عنده أموال، إذن غينفق عليهم، ينفق على يعني على جميع اللي كتجيب النفقة اللي كتكون النفقة ديالهم في عنقه. ها إذن هذا ما كيمنعش نثبتوا له الحقوق دياله. ولكن أيضا هناك مسألة أخرى لا بد منها: الصبي أتلف شيئا أو الشيخ الكبير أتلف شيئا، هل يضمن؟ الجواب: نعم، يضمن ما أتلفه، كما أن الإنفاق ينفق على من تجب النفقة عليه، يعني على القريب واللي كيستحق النفقة يعني من الأولاد وغيرهم، لأن ثبوت الحقوق. وقل لي: وإذن أين التكليف؟ مش يشترط التكليف؟ الجواب: نعم، ولكن الحقوق هذا من خطاب الوضع، لأن إحنا شنو اللي كنعلقوا؟ كنعلقوا بها المسببات بالأسباب ديالها، ماشي كنعلقوها بخطاب التكليف. لو كان هذا الشيء كيتعلق بخطاب التكليف، نعم لا نثبت له لا ميراث ولا وصية ولا عطية ولا نفقة ولا ضمان ما أتلفه، ولا الإنفاق على الأقارب اللي كيستحقوا النفقة، اللي كيستحقوا النفقة. ولكن هذه المسألة هذه كتتعلق بماذا؟ بخطاب الوضعي، بخطاب الوضع، وعندها هذه من باب تعليق المسببات بأسبابها لا من باب خطاب التكليف. وهذا معلوم، هذه القاعدة خصكم تنبهوا لها، لأن كثيرا من الناس كيقول لك الصبي الصغير إذ كيف تخرج الزكاة من أمواله مع أنه غير مكلف. فنقول له هذه المسألة هذه كتتعلق بخطاب الوضع، وخطاب الوضع ما كيشترطش يكون الإنسان يعني بالغ ولا يكون عاقلا، يكون بالغا أو عاقلا، لا ما كيشترطش. ثم أيضا من النقط اللي قلنا خصنا ننبهوا عليها، يعني مسألة من يمتحنون في الآخرة. قد سبق أن ذكرنا الحديث اللي هو معروف اللي كيقول فيه الرسول عليه الصلاة والسلام أربعة يحتجون يوم القيامة: رجل أصم، ورجل أحمق، ورجل هارم، ورجل مات في الفترة. يعني هذا اللي كنتكلموا عليه، الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة اللي كيكونوا يعني كيكون الرجل هارم، إذا كان الرجل هارم أو المرأة هارمة. هنا يعني واش يخاطبون أم لا؟ الجواب يعني سبق لنا على أن العلماء عندهم خلاف في المسألة، وإن كان أنا ذكرت لكم قول واحد. شنو هو؟ قلنا بأن التكاليف الشرعية تزول بزوال العقل، أو إذا كان أصام أو شيء من هذا القبيل، وما كي ما كيفهمش يعني يعني النصوص الشرعية، النصوص الشرعية، فلا يصلح أن يكون مكلفا إذا كان كذلك. إذا كان عنده النقص، زوال العقل أو النقص أو عدم بلوغ الحلم، قلنا هذا لا يصلح أن يكون مكلفا. لماذا قلنا في مسألة فيها خلاف؟ لأن مسألة فيها خلاف أن الآخرة مكان جزاء، محل جزاء، دار جزاء وليس دار عمل، إنما الدنيا دار عمل، أما الآخرة دار الجزاء. فقالوا إما الامتحان، إذا وقع الامتحان فيكون هذا داخل في ماذا؟ في العمل، يعني لما كيأمر الله عز وجل باش يمشي يعني يدخل النار، يرسل رسولا فيقول له يعني ادخلوا النار، فكيقول الرسول والذي نفسي بيده لو دخلوها كانت عليهم بردا وسلاما، فإذا هذا عمل. قال العلماء هذا ماشي عمل، هذا يعني جزاء، أو يعني سبب يترتب عليه الجزاء، سبب يترتب عليه الجزاء. أنا معلوم أن أهل الجنة غير مكلفين، أهل النار غير مكلفين، لأن جميعا يؤمنون، واحد يؤمن بالله، واحد العكس، أو إيمانهم كيكون إيمان اضطراري، ولما كيكون إيمان اضطراري هل يقدم أو يؤخر شيئا؟ لا يقدم ولا يؤخر شيئا. ولذلك قال بعض العلماء إذا كان الطفل مات يعني قبل التكليف، أو المجنون قبل البرء، أو اللي مات لم تبلغه الدعوة، قال لك يمتحن في عرصات يوم القيامة، في عرصات القيامة. إذن هذا الصحيح هو أنه يمتحن كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، وكما قال تلميذه ابن القيم، وقرر ذلك ابن كثير في تفسيره وعند مواضع، ولا سيما عند قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، حتى نبعث رسولا. وهذا صحيح. طيب عندنا أيضا أشياء أخرى، لأن قلنا غنبوا بعض المسائل وخاكي كل حديث سبق عليها. الرجل إذا كان يحتضر، عندما يكون محتضرا يزول تكليفه، يعني حتى كيكون مقبل عن الآخرة، لك سعاد كيقول آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. فلذلك قالوا، ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. إذا بلغت الروح الحلقوم آنذاك يقول أنا أسلمت لله، أو يقول كذا وكذا، لا، يزول تكليفه آنذاك عندما يرى أمور الآخرة. ولذلك قال الله عز وجل: حكاية عن فرعون، فلما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا. لاحظ حتى جاي متعاذ كيقول هو من المؤمنين ومن المسلمين، لكن الله عز وجل ماذا قال له؟ الآن وقد عصيت، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. إذن لاحظ، فيزول التكليف أيضا عندما يرى الإنسان علامة الساعة الكبرى، لأن الله عز وجل قال يوم ياتي بعض آيات ربك لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمان آخرة إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، ما لم يغرغر. إذن هذه مسألة. ثم هناك مسائل أخرى، بعض الإخوة يعني لما قلت لهم نؤخر إن شاء الله الحديث عن الإكراه قال لك لا بأس ولو هي إشارة سريعة، طيب لا بأس نشير إليه، ولكن كما وعدتكم الإكراه إن شاء الله يكون فيه جلسات متتالية متتالية، وجميع ذيك الإشكالات اللي كيوردها الإخوة داخل السجن سنجيب عنها إن شاء الله تعالى. الإكراه، شنو هو الإكراه؟ الإكراه أن تحمل غيرك بالتهديد بأمر فيه ضرر شديد، إما أن يكون قولا وإما أن يكون فعلا، يعني أن يقول أو يفعل ما لا يرضاه ولا يختار فعله هو، لو ترك لو خلوا له حرية هو لا يرضاه ولا يفعله ولا يقوله، هذا هو الإكراه، حمل الغير بالتهديد. يعني على ماذا تحمله؟ تحمله على فعل أمر وهذا الأمر كيكون فيه الضرر الشديد، يعني إما أن يقول قولا يعني تحت الإكراه، أو أن يفعل فعلا لا يرضاه تحت الإكراه، يعني لو تركت له الخيار لما قال هذا القول ولا ما فعل هذا الفعل ولا ما فعل هذا الفعل. طيب، هل دائما الإكراه يؤثر في التكليف أم عنده صور؟ الجواب لا يؤثر الإكراه في التكليف دائما إلا بشروط. مثلا إذا كان المكره، المكره كيعتقد على أن هذا الذي يكرهه إذا هدده بشيء سينفذه، إذا هدده مثلا وقادر على إيقاع ما هدد به، يعني معروف هذا الشخص إذا هدد بالشيء ينفذ يفي بما هدد به، إذا هدده بالقتل وهذا طبعا سيقتل لأن ما فيه لا شفقة ولا رحمة، إذا هدده بالحبس وله السلطة والقوة والنفوذ يعني طبعا سيحبسه، إذا هدده بالضرب الشديد هذا سيفعل، فأنا ذاك يؤثر الإكراه في التكليف. أما إذا كان يهدد ولكنه ربما لا ينفذ أو معروف بأنه لا ينفذ، لا ينفذ، هدده بالقتل أو بالحبس أو بالضرب أو باغتصاب أو بالاغتصاب ولكنه لا ينفذ، فهذا نقول له لا يجوز لك، أو هذا الإكراه لا يؤثر في التكليف، لا يؤثر في التكليف. إذن فمتى يؤثر؟ يؤثر إذا كان اللي كيكرهك على واحد حاجة قادر على إيقاع ما هدد به وينفذ ذلك دائما، لأنه معروف عليه دائما إذا هدد نفذ. هناك واحد مسألة على أن بعض الإخوة كيفهم الإكراه واحد الفهم مقلوب، يظن على أن الإكراه دائما عنده درجة واحدة سواء كان الإكراه بحق أو الإكراه بغير حق، هذا غير صحيح، ولذلك فهموا لي غير هذا التقسيم، أن الإكراه قسمان، أن الإكراه إما أن يكون بحق وإما أن يكون بغير حق. قل لي كيفاش يمكن أن يكون الإكراه بحق؟ الجواب نعم، الإكراه اللي كيكون بحق هذا ما كيسقطش التكليف وما كيأثرش فيه، والإكراه اللي كيكون بغير حق عكسه أو فيه تفصيل، فيه تفصيل. فهم فهموا الآن التقسيم، الإكراه بحق والإكراه بغير حق. يعني الإكراه بحق يعني يسقط التكليف ويؤثر فيه، والإكراه بغير حق فيه تفصيل، فيه تفصيل. أرى نشوفوا الإكراه بحق، الإكراه بحق هو قلنا ضابطه أنه لا يسقط التكليف ولا يؤثر فيه، يعني أنت مثلا تكره شخصا على الوفاء، يعني وفاء الدين، يعني وفي الدين، إذا كان شي واحد يعني يعني اقترض منه ولكنه طلبه بأداء ما عليه فرفض، فأكره على الوفاء، فأكره على الوفاء. فهذا نقول يعني ثم فعلا يعني أدى ما عليه تحت الإكراه، فنقول له هذا الوفاء يصح أم لا يصح؟ الجواب يصح. كذلك إذا كان الشخص عليه دين وعنده أموال، عنده عقارات، عنده عقارات يعني عنده بيوت، عنده عقارات كثيرة، وخصو يبيع باش يدي الدين اللي عليه، لكنه رفض أن يبيع، فأكره على البيع، يعني أكره على بيع ماله ليفي دينه أو دين غيره اللي عليه، قام هو تحت الإكراه وباع البيت دياله، إذن ثم سدد الدين الذي عليه في ذمته الذي تقرر في ذمته. هذا البيع يصح ولا لا؟ الجواب هذا البيع صحيح حتى تحت الإكراه، نعم، لأن هذا الإكراه بحق، هذا الإكراه بحق. نعطيكم مثال كيتعلق بمسائل ديال الدين والعقيدة. إذا كان الشخص موحد ولكنه ارتد، يعني إما أنه ابتلي فارتد كما فعل بعض إخوة للأسف، يعني لما ذهبوا بهم إلى المعتقل السري تمارة وعذبوا عذابا فظيعا، يعني منهم من ترك الصلاة، ومنهم من بدأ يتعاطى التدخين، ومنهم من بدأ يسب الدين والعياذ بالله، هذا ارتد. هل على الإخوة أن يرغموه ويكرهوه على الرجوع إلى الإسلام أم لا؟ الجواب نعم، عليهم أن يرغموه ويكرهوه ويرجعوه إلى الإسلام رغما عنه. فيصح رجوعه آنذاك ولا لا؟ نعم يصح رجوعه، حتى ولو بالإكراه، حتى ولو بالإكراه. يعني أنتم تعلمون أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من بدل دينه فاقتلوه، ولكن قاضي المسلمين شنو كيعمل هنا؟ يعني كيحبسوا واحد المدة، وثم كيجيب له مشايخ وعلماء يعني كينصحوه ريثما يرجع، إذا ما كينشي آنذاك يقتل، فيقتل حد لا كفرا، يقتل كفرا، عفوا ماشي حدا، يقتل كفرا. هنا كتجي واحد المسألة، إذا كان الشخص يعني ارتد وجاو ناس معروفين بأنهم إذا هددوا نفذوا، هو خاف على نفسه وهددوه بالقتل إذا لم يرجع إلى ماذا؟ إلى الإسلام، إذا لم يرجع إلى الإسلام فراجع، هل يصح رجوعه؟ الجواب نعم يصح رجوعه، يصح رجوعه. شخص آلى من زوجته، احنا سبقنا الإيلاء في الدروس السابقة، شخص آلى من زوجته، إذا لما آلى من زوجته معروف إذا آلى خصو يعني كما قال الله عز وجل في مسألة الإيلاء، يعني عند واحد المدة الذين يولون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر، تربصوا أربعة أشهر، فإن فاءوا يعني إذا رجعوا داخل هذه المدة، يعني غنشوفوا مثلا وهذا لم يرجع، يعني آلى من زوجته لكن عندما انتهت المدة عليه إما أن يطلق وإما أن يرجع. جاءوا عنده ناس وأكرهوه على ماذا؟ أكرهوه على الرجوع أو على الطلاق، فطلق، فطلق، يصح طلاقه ولا لا؟ يصح طلاقه ويقع، يصح طلاقه ووقع. كذلك إذا كان هذا من الناس اللي مسك عليهم الله بالأموال ولكنه امتنع عن أداء الزكاة، فأخذت منه قهرا مكرها بالإكراه، إذا تصح زكاته وتعتبر ولا لا؟ الجواب تصح زكاته وتعتبر. هل تجزئ عنه؟ تجزئ عنه، وهو يعاقب يوم القيامة على تأخيره. وطبعا أنتم تعلمون يعني إذا كان قاضي المسلمين ويأخذ شطر ماله، هذا معلوم، إذا زاد أخذ شطر ماله فهذا معلوم. إذن هذا الإكراه يعني هذا غير ضابط، قيس عليه أنت، قيس عليه في كل شيء. واحد مثلا امتنع عن أداء الصلوات فيكره عن أدائها، عن أدائها، وإذا أداها فتصح عنه الصلاة وتعتبر. يمتنع عن أداء الصلاة في الجماعة يكره عن ذلك، يكره عن ذلك، لأن الإكراه هنا بحق، هذا هو الإكراه بحق. عنده الأموال يعني في مسألة ديال الحج، وهذه مسألة واش الأمر يدل على الفور ولا على التخير. فإذا كان ممن يعتقد أنه يدل على الفور وهو عنده استطاعة المادية والحسية والمعنى الحسية والمعنوية ولكنه رفض، آنذاك يكره الجواب نعم، هذا الإكراه بحق، هذا الإكراه بحق، عليه كفارة ولكنه يعني ما أداش يعني شغل يعمل يلزمه ويكرهه، الجواب نعم. وهكذا قيس عليه، فهذا إذا كان الشخص أيضا يصلي بدون وضوء فيكره على ماذا؟ على الوضوء. إذا كان الشخص أيضا، وقالوا حتى هذه مسألة المرأة، المرأة إذا كان فيها جنون والرجل يضاجعها لكنها لا تغتسل يكرهها على الاغتسال ولو كانت يعني صاحبة جنون، يكرهها على الاغتسال. وإذا كانت عاقلة لكنها لا تغتسل، كما هو في زماننا كثير من النساء للأسف الشديد ما كيغتسلوش، يكرهها، يكرهها على الاغتسال. هذا في حالة ما إذا كان ما كتصليش، هذاك حكم آخر، هذاك حكم آخر للأسف، هي يطلقها إذا كانت لأنها لا تصلح أن تكون مربية، إذا كانت لا تصلي واستعمل معها جميع الوسائل لكنها رفضت. فلو كان شرع الله قائما فهذه يقام عليها الحد، على أن المالكية يقولون يعني يبقى قدر الركعان، قلوا صلي ما بغتش تقتل حدا لا كفرا. طيب هنا عندنا الإكراه، القسم الأول الإكراه بحق، والإكراه بحق قلنا عنده صور كثيرة، وعندنا الإكراه بغير حق، هذا القسم الثاني. الإكراه بحق لا يسقط التكليف ولا يؤثر فيه، بل يعني هذا الإكراه كيكون ماذا؟ كيكون بحق، كيكون بحق، يعني إذا أكره على شيء وأده فيكون هذا الشيء يعني مثل الوفاء بالدين يصح أو لا، أكره على بيع ماله نقول له صح البيع وصح الوفاء، وأكره على الطلاق إذا كان من آلة من زوجته نقول له صح الطلاق، وإذا أكره على إيتاء الزكاة نقول له صحة الزكاة، وإذا أكره عن أداء الصلاة نقول له صحة الصلاة، وإذا أكرهه على ماذا؟ على الاغتسال نقول له صح الغسل، وإذا أكرهه على الوضوء نقول له صح الوضوء، وإذا أكرهه على أداء الكفارة نقول له صحة الكفارة، وهكذا قيسوا عليها. على القسم الثاني، القسم الثاني الإكراه بغير حق، الإكراه بغير حق كيختلف الأثر دياله في التكليف. علاش؟ كيختلف باختلاف درجة الإكراه، ماشي غير درجة الإكراه فقط، ونوع الأمر المكره عليه، الأمر المكره عليه باختلاف درجة الإكراه ونوع الأمر المكره عليه. فمثلا إذا كان التهديد على واحد التصرف، وهذا التصرف كيكون قولي، إذا كان التهديد على تصرف قولي هل يصح تصرفه أم لا؟ هذا لا يصح تصرفه، لا يصح تصرفه، ولأن ما كيستتبعش الآثار دياله. مثلا أنتم تعلمون أن العلماء يقولون الأصل، الأصل شنو كيقولوا؟ الأصل أن التصرفات القولية لا تصح إلا بالرضا، التصرفات القولية لا تصح إلا بالرضا، هذا هو الأصل. أرى نعطيه المثال، إذا كان شيء واحد أكره شخصا وهدده بالقتل أو بالضرب أو باغتصاب أهله إذا ما اعترفش بالمال، لم يقر بمال، وهذا المال فعلا ما كيسلوه، يعني هذا باطل، أنزل عليه الباطل، إما أن تعترف لي تكتب بخط يدك أنني دفعت لك كذا وكذا من مليون، وكتب بخط يده تحت التهديد، إما هدده بالقتل أو هدده بالضرب الشديد أو هدده باغتصاب أهله زوجته أو بنته أو أخته أو أمه، يعني باش يقر له بالمال، فعلا أقر تحت التهديد، هل يصح إقراره؟ الجواب لا يصح، تبعونا، الجواب لا يصح إقراره، يعني بحيث إذا قدم الورقة اللي عليها خط يده وعليه اعترافه بأن هذا دفع له كذا وكذا مليون، فاستدعاه القاضي ورفض وادعى أنه كان تحت التهديد وأثبت ذلك بالبينة والحجة، هل يلزمه ذلك؟ لا يلزمه. هل يصح إقراره؟ لا يصح إقراره. كما إذا أيضا هدده على تطليق زوجته أو هدده على تزويجه بابنته، الجواب نقول له الطلاق لا يلزم، لأن طلاق المكره لا يلزم. وهناك تعرف قصة وقعت الإمام مالك بين العباسيين وعذبوه وضربوه ضربا مبرحا، ضربوه ضرب مبرح، يعني شنو هو المكان كيقول لهم يعني طلاق المكره لا يلزم، إذن فيلزم منه أن بيعة المكره لا تلزم، أن بيعة المكره لا تلزم، فعذبوه وأركبوه حمارا وصاروا يطوفون به وكانوا يقولون له يعني إما أن ترجع وإما أن تعذب وتعاقب، فرفض، فكان يطوف به الجلاد على حمار يعني طبعا كيعملوا بالمقلوب. والإمام مالك ينادي بصوته العالي المرتفع الجهوري فيقول أيها الناس من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا مالك، طلاق المكره لا يلزم، طلاق المكره لا يلزم. إذن ويلزم على ذلك لأنهم كانوا كيجيو وكيقولوا له بايع السلطان، وكان يحلف بالطلاق، يعني إذا هو رجع في بيعته يحلف بالطلاق، لأنهم يعني يلزمونهم بماذا؟ بالحلف بالطلاق، بالحلف بالطلاق. فكان يقول لهم الإمام مالك يعني اللي كان ما راضينش ديك البيعة، وكيقول لهم ما تخافوش راه البيعة ديالو يعني ماشي ملزمة في عنقكم، وحتى الزوجة غير مطلقة إذا تراجعتي في ديك البيعة، الزوجة غير مطلقة. فكان يقول طلاق المكره لا يلزم، طلاق المكره لا يلزم. كذلك إذا كان الشخص أكره شخصا على ماذا؟ على تزويجه بابنته، يعني إما من طرف المكره أو المكره، يعني أكره بأن يزوجه ابنته أو هذا يزوجه ابنته، فماذا نقول له هنا؟ نقول الزواج لا يصح، نقول الزواج لا يصح. وهكذا ما قلناه سابقا يقال هنا، يعني ولكن العكس، مثلا إذا طلق الزوجة دياله بالإكراه نقول له بأن هذا الطلاق لا يلزم. إذا زوج ابنته أو أمه أو أخته أو خالته للمكره نقول له أيضا هذا الزواج لا يصح، الزواج لا يصح. وإذا أكرهه على بيع بيته فنقول أيضا هذا البيع لا يصح. وإذا أكرهه على إيجار بيته أو دكانه فنقول هذا الإيجار لا يلزم، لا يلزم. لكن إذا أكرهه على القول أو الفعل، يعني مثلا أن يقول كفرا فقاله، أكرهه على قول الكفر وألزمه على فعل الكفر، هل يكفر؟ الجواب لا يكفر، الجواب لا يكفر. وهل يكون عليه الإثم؟ الجواب يكون عليه الإثم إذا لم يكن قلبه مطمئنا بالإيمان، أما إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان فلا إثم عليه ولا حد عليه، ولا نقول له من بدل دينه فاقتلوه، بل نقول له كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر بن ياسر كيف تجد قلبك؟ قال مطمئنا بالإيمان، قال فإن عادوا فعود. حتى إنه لما جاءوا عند الرسول قالوا يا رسول الله، قالوا له بأن عمار بن ياسر كفر، قال لا، عمار ملئ إيمانا من مشاشة رأسه إلى أخمص قدميه، إلى أخمص قدميه، هذا مؤمن. وفيه نزل قول الله عز وجل من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان إلى آخر الآية. فعليه لاحظوا هذه الصورة يعني فيها الإكراه بغير حق، والآثر ديالو كيختلف في التكليف باختلاف درجة الإكراه ونوع الأمر المكره عليه. فإذا كان التهديد والإكراه على تصرف قولي لم يصح تصرفه، لأن قلنا التصرفات القولية الأصل فيها ماذا؟ لا تصح إلا بالرضا. لكن إذا هدد وأكره يعني شخص بقتله أو هدد بالضرب أو هدد باغتصاب أهله أو ليقر له بمال فهذا الإقرار لا يلزم، أو ليطلق زوجته فهذا الطلاق لا يلزم، أو يزوج ابنته فهذا الزواج لا يصح، أو أن يبيع داره فهذا البيع لا يصح، أو أن يؤجره بيته أو دكانه فهذا الإجارة لا تصح. أما إذا أكره على الكفر قولا أو فعلا فهنا نقول له لا يكفر، وإنما ينبغي أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان كما قال الله عز وجل. هذه الصورة الأولى من صور ماذا؟ الإكراه بغير حق، الإكراه بغير حق. أرى نشوف الصورة الثانية، يعني هذا الأقوى قلنا. أرى نشوف إذا كان الإكراه يعني كيتعلق بشيء من الأفعال، بشيء من الأفعال. هنا تنبه لواحد التنبيه قل من يتنبه له، وقد تنبه له كثير من العلماء ولكن الشباب الآن ما كيتنبهلوش. الإكراه على فعل من الأفعال أو لا شيء من الأفعال ننظر فيه، إذا كان هذا الفعل، هذا هو اللي خصكم تنبهوا ليه، إذا كان الفعل مما يباح للضرورة، إذا كان الفعل مما يباح للضرورة حاليش يعني سبق لنا مما يباح للضرورة يعني الميتة، أكل الميتة، أكل الخنزير، شرب الخمر، إتلاف مال الغير، إذن هذا إكراه، هذا مثل حال الضرورة إذا وقع الإنسان يعني استساغ غصة بالخمر، أكل مال الميتة، أكل عفوا لحم الميتة، أكل الخنزير، أكره على إتلاف مال الغير. إذا لاحظوا هنا، هنا الإكراه على فعل مما يباح تناوله في حالة الضرورة، بحال الإكراه على أكل الميتة، أكرهت على أكل الميتة وانت ماشي مضطر لأكله، أكرهت على شرب الخمر، أكرهت على إتلاف مال الغير، أكرهت على أكل لحم الخنزير، هل يباح هذا الفعل أم لا يباح؟ الجواب هذا الإكراه يكون عذرا له، فكأنه ينزل منزلة ماذا؟ منزلة الضرورة. هل يباح له الفعل؟ الجواب نعم يباح له الفعل، فلقوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. وبناء على هذا، هذا اللي كرهك وانت فعلا أكرهك على أكل الميتة ولا تقتل، هنا نقول لك كل الميتة وكل الخنزير وأتلف مال غيرك، مال غيرك. طيب لكن هل يكون عليه الإثم؟ الجواب لا يكون عليه الإثم أبدا. هل يكون عليه الحد في شرب الخمر؟ الجواب لا يكون عليه الحد في شرب الخمر. هل يعني يضمن ما أتلفه من مال الغير؟ الجواب لا يضمن ما أتلفه، وإنما الذي أكرهك هو الذي يضمن ما أتلف، يضمن ما أتلف. إذن هذه الحالة الأولى، الإكراه على فعلين يباح في حالة الضرورة أو كان الفعل مما يباح للضرورة. أرى العكس ديالو، الفعل مما لا يباح للضرورة، مما يباح للضرورة، مما لا يباح للضرورة. هذوم قسمان إذا تنبهتوا لهذوم غتفهموا الإكراه إن شاء الله فهما جيدا. عندنا الإكراه على شيء من الأفعال اللي هذه الأفعال تكون تباح للضرورة، وعندنا أيضا القسم الثاني قلنا هذا الإكراه جائز، يعني يفعل الإنسان ولا إثم عليه ولا حد عليه ولا ضمان عليه. وعندنا القسم الثاني أي أن يكون الفعل مما لا يباح للضرورة، إما أن يكون الفعل مما يباح للضرورة وهذا الإكراه فيه مباح، يعني الفعل مباح بدون إثم ولا حد ولا ضمان، وأما إذا كان مما لا يباح للضرورة فهذا لا يباح. فإذا فعلت فأنت آثم، فأنت آثم. طبعا الإثم الأخروي كاين ولكن عليه الحد، هذا نشوفه. نعطي المثال، يعني بالمثال يتضح المقال. لأن المثال كيقرب الصورة. أرى نعطيه المثال. الزنا إذا أكره على الزنا، إذا أكره على اللواط، إذا أكره على القتل، إذا أكره على القتل، إذا أكره على إتلاف عضو غيره، أكره تعالى قطع عضوه التناسلي، عضو شخص آخر ماشي لك أنت، أو أكره تعالى قطع ذراع شخص معكم، أو أكره تعالى قطع رجله، أو أكره تعالى إخراج عينه، أو أكره على قتله، أو أكره تعالى الزنا، أو أكره تعالى اللواط. هذا الفعل ما يباح للضرورة أو لا يباح؟ لا يباح للضرورة. إذن هذا إذا فعله تحت ذريعة الإكراه فهو آثم، فهو آثم، لأن هذا الفعل لا يباح بالإكراه. الزنا لا يباح الزنا بماذا؟ بالإكراه. القتل لا يباح بالإكراه. قطع عضو من أعضاء الإنسان لا يباح بالإكراه، بالإكراه. لما ما يمكنش أنت تتلف نفس غيرك لتصون وتحفظ نفسك، مع أن هذه النفس معصومة وهذه النفس معصومة. كما أنه لا يحل لك أيضا قتل غيرك لإنجاء نفسك أو إتلاف عضو من أعضائه. لماذا؟ لحفظ أعضائك، لحفظ أعضائك. وكما لا يباح لك أيضا أن تزني بامرأة بدعوى أنك مكره، أنك مكره. إذن الفعل إذا كان مما لا يباح للضرورة لا يجوز ماذا؟ مباشرته، لا مباشرته، ولا يجوز ارتكابه. أما إذا فعلت ذلك فأنت آثم، ولكن الإثم الأخروي. هل يقام عليه الحد؟ نعطيه المثال. إنسان أكره على الزنا، طبعا الزنا ماشي ما يباح من الأفعال التي تباح للضرورة، نقول لا يجوز لك، لكنه زنا، زنا، وكيبقى الأمر بينه وبين الله إذا كان هو فعلا عجه الحال. لكن الفعل ديالو، الفعل ديالو، الفعل فيه الإثم، لكن كيبقى هنا مسألة أخروية. أرى نشوفه مسألة دنيوية، هل يقام عليه حد الزنا؟ الجواب هذا هو القول الصحيح، أنه لا يقام عليه حد الزنا. علاش؟ سواء كان الحد اللي هو الجلد أو الرجم، إذا كان سبق له الزواج يعني بعقد صحيح، يعني لأن الإحصان ما كيحصلش بالعقد الفاسد وما كيحصلش بالزنا. يعني الإنسان إذا سبق له زنا واغتصب شي بنت ثم الآن يعني زنا مرة أخرى، هل نقول له يعني هذا يرجم لأنه محصن؟ الجواب لا، فالإحصان لا يحصل بالزنا. قد غلط من قال بأنه يحصل بمجرد ماذا؟ التقاء الختانين. هذا غلط، لأنه ينبغي أن يكون الإحصان يحصل بزواج صحيح، بزواج صحيح. أرى نشوف واحد القضية، هل يقام عليه حد الزنا؟ قلنا لا. علاش؟ هذا هو القول الراجح. علاش؟ للشبهة، للشبهة. لا يقام عليه حد الزنا للشبهة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث يعني له طرق وهو صحيح، إدراء الحدود بالشبهات، إدراء الحدود بالشبهات. فهنا في هذه الحالة هذه نقول له أنت آثم، إنما لم يقم عليك الحد للشبهة اللي هي معلومة وهو شبهة الإكراه، شبهة الإكراه، لأنه قد يخفى عليه هذا الحكم، يخفى عليه هذا الحكم. هذا فيما يتعلق بالزنا، يعني لا حد عليه في الدنيا، أما في الآخرة فعليه الإثم. أرى نشوفه قتل، قتل النفس، وهل يجب عليه القصاص ولا لا؟ هنا العلماء عندهم كلام طويل في المسألة. من العلماء من قال القصاص يكون على المكره، ومن العلماء من قال بأن القصاص يكون على المكره، وكثير من الصحابة قال القصاص يكون عليهما معا، يكون عليهما معا. والخلفاء الأربعة يعني بحال علي رضي الله عنه وبحال عمر قال يكون عليهما معا, يكون عليهما معا. والفقهاء عندهم الخلاف, يعني كل اللي خذا بالقول على أن المكره هو اللي يجب عليه, يجب عليه القصاص, والآخر قال لك العكس المكره هو اللي عليه القصاص, والطائفة أخرى قالوا عليهما معا, عليهما معا. هذا فيما يتعلق بمسألة الصورة الثانية للإكراه. وعندنا أيضا أنواع الإكراه, وعندنا أيضا أركان الإكراه, وعندنا أيضا شروط الإكراه ومتى يكون هذا داخل في الإكراه أو غير الداخل, وعندنا أيضا مسألة التقية وهل تكون بالقول فقط ولا حتى بالقلب. هذه إن شاء الله كما وعدتكم يعني سنترك له جلسات خاصة وسنخصص له دروس خاصة. الآن فهمنا هذا الإكراه, فهمنا على أن معنى الإكراه, وفهمنا بأنه إما أن يكون الإكراه بحق أو أن يكون الإكراه بغير حق, وفهمنا على أن الإكراه بحق فيه أنواع, إما يكون على التصرف قولي, يعني هذا ما يصحش التصرف دياله لأن القاعدة المعروفة أن التصرفات القولية يعني لا تصح إلا بالرضا, فقلنا إذا هدد بقتل أو بزنا أو إلى غير ذلك, ثم ليكتب له سك الدين فقلنا وأقر به فهذا الإقرار لا يصح, أو أكره على الطلاق فهذا الطلاق لا يصح, أو أكره على الزواج فهذا الزواج لا يصح, أو أكره على البيع فهذا البيع لا يصح, أو أكره على الإيجار فهذا الإيجار لا يصح. نعم في هذه الصورة هذه مسألة الكفر قولا أو فعلا, إذا أكل عليه فلا إثم عليه بشرط أن يكون قلبه مطمئن بالإيمان. أرى نشوف أيضا الصورة الثانية القسم الثاني, لأن الإكراه بغير حق قسمناه إلى قسمين, قسمناه إلى قسمين, إما يكون على التصرفات القولية, وإما التصرفات القولية فيها تفصيل يعني لا تلزم إلا في الكفر, أو الإكراه على شيء من الأفعال اللي كتكون هذه الأفعال مما يباح للضرورة أو مما لا يباح للضرورة. مما يباح للضرورة يعني لا بأس معليش الإثم الإنسان إذا أكل على أكل الميتة أو الخنزير أو شرب الخمر أو إتلاف مال الغير. الصورة أخرى إذا كان مما لا يباح للضرورة حل الزنا حل القتل حل إتلاف العضو هذا عليه الإثم, ولكن معليش حد الزنا للشبهة, وإنما القصص فيه خلاف يعني في قضية القتل وفي قضية قطع العضو, يعني كل اللي قال على المكره القصاص وكل اللي قال على المكره وكل اللي قال عليهما معان. وأشياء أخرى تتعلق بالإكراه نتركها إلى جلسات خاصة به. أرى نشوف مسألة أخرى عندنا, مسألة ما تنبهناش إليها وما نبهناش عليها, يعني سبقنا نبهنا عليها ولكن الآن في هذا الدرس هذا ما نبهناش إليها, إذن لابد ننبه عليها. مسألة النوم ومسألة الإغماء ومسألة النسيان. مسألة النسيان هذا كيسميه العلماء كيدخلوها في الفاقد العقل, ولكن هذا الفقدان كيكون عارض يعني كيكون مؤقت, كيكون هذا الفقدان مؤقت يكون عارضا مؤقتا, يعني بحال الإنسان أغمي عليه راه فقد العقل الآن كينزل في ماذا كندخلوا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاثة, عن المجنون, عن المجنون المغلوب على عقله, فهذا مغلوب على عقله, هذا مغلوب على عقله. وكذلك كيدخل لنا مسألة النسيان, رفع الخطأ يعني على رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه, النسيان يعني إثم النسيان إثم الإكراه, أما النسيان واقع وإنما المرفوع الإثم. فهذا النائم يعني النائم ليس عليه إثم أيضا, ولهذا حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس في النوم تفريط, وقال عليه الصلاة والسلام أيضا من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة له إلا ذاك, وقال أيضا من نام عن صلاة أو نسيها فلا كفارة له إلا ذاك, يعني تلا قوله تعالى أقم الصلاة لذكري, أقم الصلاة لذكري. فإذا الإنسان إذا كان نائم خذب الأسباب فلا يؤاخذ بما يصدر عنه من الأقوال ولا ما يصدر عنه من الأفعال. هذا كيكون النوم يعني عذر من الأعذار, الإغماء عذر من الأعذار, النسيان عذر من الأعذار, يعني ولهذا النوع هذا اللي قسمنا العبادات إلى ثلاثة أقسام, كما سبق لكم عبادة محدودة الطرفين لها أول ولها آخر، عبادة لها أول وليس لها آخر. كندخل هنا مسألة النسيان أو النوم عن الصلاة أو النوم عن الصلاة. هنا الإغماء يعني إذا كان الإنسان مغمى عليه، إحنا كنقولوا غير مكلف آنذاك، لأنه كيكون حتى هو ما كيفهمش الخطاب، لما كيكون هذيك العذر قائم به يعني كنقولوا هذا الإنسان لا يفهم الخطاب، وكنقولوا على أنه أي حاجة تركها من العبادات لا إثم عليه أثناء ذا أثناء ماذا؟ أثناء الإغماء وأثناء النسيان وأثناء النوم يعني. ولكن هل يلزمهم القضاء أم لا؟ هنا فيه تفصيل. فيما يتعلق بالنسيان يلزمه القضاء، وفيما يتعلق بالنوم يلزمه القضاء، يلزمه القضاء. أما فيما يتعلق بالإغماء ففيه تفصيل عند الفقهاء. المالكية قالوا إذا ترك أقل من 5 صلوات فهذا عليه القضاء، وأما إذا فات 5 صلوات فقالوا لا قضاء عليه. وعندهم قول آخر، المهم خليه إن شاء الله الدورة أخرى. الأحناف أيضا عندهم تفصيل، والشافعية بعضهم قال لك لا، قال لك على أنه المغمى عليه، المغمى عليه، وهو قول آخر المالكية، قال لك المغمى عليه يصلي. وأما إذا يعني دفت 5، أما إذا كان أقل من 5 فيقضيها، أما إذا كان أكثر من 5 فلا يقضيها، فلا يقضيها. ونكجب أثر الموطا الإمام مالك على أن عبد الله بن عمر يعني على قضية ديال الإنسان اللي أغمي عليه، فقال لا شيء عليه، أفتى بماذا؟ بعدم القضاء. ولذلك عندهم بيت ذكرناه سابقا لعلكم تذكرونه، الشرع أسقط تكاليف العباد عن صاحب الإغماء ففهم المراد. قال لك هذه ففهم المراد يعني على الإطلاق، وكين اللي قال ففهم المراد إذا كان أقل من من 5 صلوات يعني فعليه القضاء، وإذا كان أكثر فلا قضاء عليه، فلا قضاء عليه. هناك تفصيل آخر سنتركه إن شاء الله للدورة الثانية. أرى نشوفه أيضا إذا كان الشخص عمل شي حاجة اللي فقدت له عقله، متعمدا تناول الخمر، هذا باختياره ماشي بالإكراه، وتناول المخدرات وتناول المسكرات بجميع أنواعها ماشي مكراها، إذا كان مكراه هذا شيء آخر، هل هذا مكلف أم لا؟ فنقل العلماء ننظر إذا كان شرب لبنا وهو لا يعلم أن هذا اللبن طال وهذا لبن يسكر، إذا كان لبن الخيل لأن لبن الخيل إذا بقى واحد مدة يسكر، فنقول له هذا واش عليه التكليفات يعني يكلف أم لا؟ هذا العلماء اختلفوا في تكليفه. طائفة قالت بأنه غير مكلف يعني بحيث إذا في هذه الحالة هذه طلق زوجته، أو في هذه الحالة يعني ارتكب جريمة قاتل مثلا، قالوا لا قصاص عليه ولا طلاق عليه. بينما المالكية فصلوا قال لك إذا كان عندهم قول كيقول إذا كان هذا الإنسان هو اللي فقد عقله متعمدا، قال لك عليه الإثم وعليه القصاص ويلزمه الطلاق. وأما إذا كان فقد عقله بحلال، كيفاش كيقولوا بحلال؟ هو ظن أن النبيذ لا يسكر، وظن أن اللبن الذي شربه لا يسكر، فإذا به غياب هذا اللبن عقله أو هذا النبيذ عقله، غير متعمد، غير متعمد، فقالوا هذا لا إثم عليه. أرى نشوف عندهم قول آخر، قال لك هو السكران يلزم أن يكلف ببعض الأشياء ولا يكلف ببعضها يعني ببعض الآخر. مثلا قالوا لا يلزم السكران إقرار عقود، بل ما جنى عتق طلاق أو حدود. يعني إذا كان السكران قالوا جاء وأقر بمال عليه وأقر بشيء، أقر بشيء، قالوا لا يلزم. إذا كان عمل عقد من العقود قال لك لا يلزم هذا العقد، إذا كان في حالة السكر إما بحلال وإما بحرام، قالوا لا يلزم، لكن قال إذا طلق يلزمه الطلاق، يلزمه الطلاق. إذا جنى جناية قال لك أيضا عليه القصص. إذا كان عبده، إذا كان له عبد وعنده أمة وأعتقه أو أعتقها، قالوا عليه إيش؟ العتق هذا يلزم، العتق هذا يلزم. إذا أيضا رد الزوجة دياله كانت مطلقة قال لك هذا يلزم. إذا كان أيضا يعني العبد أو شيء من هذا القبيل قال لك يلزم. ولهذا قالوا لا يلزم الإقرار، لا يلزم السكران إقرار عقود بالماجنة عتق طلاق أو حدود، لأن معروف أن المالكية يقولون مذهبنا أوسع من مكة والعراق، مذهبنا أوسع من مكة والعراق إلا في باب الصرف والطلاق، إلا في باب الصرف والطلاق، مذهبنا أوسع من مكة والعراق إلا في باب الصرف والطلاق. فهما هناك يشدوا في قضية ديال الطلاق في قضية الصرف، هاك وهات يدا بيد كما قال الإمام مالك. حتى بحيث إذا عندك 100 درهم وبغيتي مثلا الصرف، كيقول لك يعني تمكن له يمكن لك مباشرة، قال لك الإمام مالك يكره أن يضع الإنسان أن يضع 100 درهم ويشد عليها على يعطيك الصرف، قال لك أكره هذا. وعلى أن هذا الشيء مسألة تتعلق بالعرف، أن المعروف عرفا كالمشروط شرطا. طيب، إن هذه الصورة الأولى أنه غير مكلف ولا يلزمه الطلاق، وحتى وإن طلق يعني في هذه الحالة، وإذا جنى جناية يعني فلا قصاص عليه إذا قتل. والمالكية قالوا تفصل كما قلنا. كاين واحد الطائفة قالوا بأنه يكلف مطلقا بحاله بحال الصاحي، يعني إذا فوت شي حاجة عليه الإثم، يعني إذا ترك شي عبادة من العبادات فعليه الإثم أثناء السكر، فلذلك يلزمه القضاء، فعليه القضاء. ومن العلماء من قال يؤاخذ بما عليه دون ما هو له، يؤاخذ بما عليه دون ما هو له، إذا تلف شي حاجة دياله خلاص. أما من لم يكن سكره جناية محرمة، كاين طائفة قالوا إذا كانت مثلا تناول حلالا فأسكر به، قال لك هذا غير مكلف. إذا شرب واحد الحاجة ما كيعرفش بأن هذه مسكرة، أو لا إذا سكر اضطرارا مكرها مضطرا مكرها، جاء واحد وأكرهه على السكر، لما أكرهه على السكر أتلف مال الغير وفعل وفعل، قالوا لا إثم عليه، لا إثم عليه. ونفى المسألة هذه لأن دخلنا هذا في المجنون، وطبعا أنتم تعلمون أن المجنون غير مكلف، المجنون غير مكلف، فلا خلاف أنه غير مكلف، وكذلك سائر العقلاء، سائر العقلاء، سائر العقلاء غير مكلفين، مفهوم؟ مش معنى أن سائر العقلاء الذين تناولوا المسكرات، يعني قالوا إذا كم الحالة سواء كان تحت الاضطرار ولا تحت الإكراه، مش معنى أن العقلاء لا يكلفون، يعني مدة ماذا؟ العاقل هو مدة غياب عقله بحلال، شرب شيء حلال فإذا غير مكلف. ولكن المجنون أيضا عاود بحاله غير مكلف حتى يكون بحاله بحال العقلاء، لما كيفيق ذيك الساعة بمجرد ما كيفيق يكلف، يعني على حسب استطاعة. وهل يلزمه ما مر من العبادات في الوقت اللي كان مجنون؟ الجواب لا يلزمه، الجواب لا يلزمه. وأنا أيضا مسألة ديال من لم تبلغه دعوة الرسل، يعني ما وصلتوش الدعوة على واحد الوجه اللي هو مقنع، هذا غير مكلف، هذا غير مكلف. وطبعا إذا بلغت الدعوة وما فهماش، يعني إذا تنبه لهذه، يعني كاين الشخص مثلا عاش مع مسلمين وهو أعجمي وما وجدش اللي غيترجم له، ما وجدش اللي غيترجم له، هذا غير مكلف. هذا واش من الناس اللي يمتحن؟ الكلام فيه طويل عند العلماء. طيب، أما مسألة الكفار الذين بلغتهم الدعوة إلى الله، احنا سبقنا على أنهم تقوم به إذا بلغتهم الدعوة تقوم به الحجة، هذو مطالبون بأصول الدين وبفروعه وعلى من يرى التقسيم، وأنهم مكلفون تكليفا كاملا، يأثمون على المعاصي التي يرتكبونها، ويأثمون أيضا على ما تركوه من الواجبات، وسبق لنا أدلة على ذلك. قوله تعالى: فويل المشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. وكذلك قوله تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. وكذلك أيضا ما يفعله الكفار من الطاعات يثابون عليها إذا كانوا مؤمنين، أما إذا كانوا غير مؤمنين فيعني يعطون أجرهم في الدنيا، يعطون أجرهم في الدنيا، يعجل لهم أجرهم في الدنيا. وقدمنا إلى ما عملوا من عملين فجعلناه هباء منثورا. وأما إذا أسلم خلاص، فالإسلام يجب ما قبله كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. طيب، إذا كان الإنسان مريض، يعني تكلمنا على الشخص الكبير، المرأة الكبيرة واللي كيكون عندهم يعني فقدوا اتزان العقلي، هذا رجل كبير، لكن إذا كان رجل صغير وهو مريض، هل هذا المرض يؤثر في التكليف؟ الجواب لا يؤثر، وإنما يخفف، كيحصل بعض التخفيفات الشرعية. يعني مثلا إذا كان مريض ما يقدرش يوقف في الصلاة، ما يقدرش يصوم في رمضان، ما يقدرش يقضي الصيام، هذا كنقول له على أنه معليش حتى يبرى إن شاء الله، حتى يبرى. أما إذا كان مرضه يعني مزمنا، يعني عنده المرض اللي هو مداوم معه، هذا فيه تفصيل آخر سيأتينا إن شاء الله. إلا أن هذا المريض، المرض إذا كان شي مرض يخاف به الموت، هنا الورثة إذا عمل شي تصرف، الأب ديال مثلا عمل شي تصرف يعني تبرع، هنا سمرتوا لك تبرعات في المرض اللي كيموت به. وحتى إذا وصى بثلث، من العلماء من قال هذا الثلث لا يعطى له، وكثير من العلماء قال لك لا، وصى لهذا بثلث وهذا بثلث، يعني كيتعطى لهم ثلث واحد، ثلث واحد. كذلك إذا كان طلق الزوجة دياله في مرضه أو تزوج في مرضه، يعني طبعا إذا كانت المرأة اللي طلقها من العلماء قال يصح طلاقه، لكنها ترث إذا مات بذلك المرأة حتى ولو خرجت العدة ديالها، لأن قالوا يعامل بنقيض قصده، وبعضهم قال لك لا إذا كانت بقى ما خرجت العدة، أنه ما ربما قصد حرمانها من الإرث، قصد حرمانها من الإرث. ولذلك قال العلماء: تزوج المريض في حال المرض لا يقتضي الإرث لقصد معترض، قالوا يناقض، يعامل بنقيض قصده، لأنه هو كما قالوا عجل باش يقلل من ماذا كيعطي الناس وكيبدا يفرق في الأموال. وسبق لنا على أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أنت تصدق وأنت صحيح شحيح، تحب الغنى وتخشى الفقر، أما إذا بلغت الروح الحلقوم فقلت لفلان كذا ولفلان كذا فأنى له أوان الصدقة، لأن هناك كيفرق الأموال ديال الورثة. أرى نشوفه أيضا الطفل اللي تكلمنا عليه، الطفل بلغ الحلوم وكان عاقل، مش غير الطفل، حتى البنت، حتى البنت الساعة يعني كي يلزمهم كل واجبات، يعني من صلاتين وصيامين وحجين، وحتى إذا ارتكبوا إثما أخرويا يعاقبون عليه إذا تركوا شي واجب أو اللي فعلوا شي محرم، إذن حال بحال جميع المكلفين. وتنعاقد عبادتهم مفروضة فرضا، ولكن لا يلزمهم فعل آخر، احنا مثلا قلنا بحال الصلاة والحج بخلاف غير المكلف، إذا كان مثلا الحج قبل الوقت كما قلنا هذا الحج غير، يعني كان باقي ما بلغش، يعني لا بد مطالب بحجة الإسلام، ويؤاخذ أيضا بأفعاله، إذا فعل شي مثلا شي جناية تستحق الحد عليه الحد، إذا زنى يقام عليه الحد، إذا سرق يعني تقطع يده، إذا قتل داما معصوما أو قطع عضو من أعضاء أو جرح أو ضرب عليه، عليه مثلا إذا كان بالغ عليه مثلا بحال بحال سائر الناس يؤخذ بذلك، وحتى بحاله يصح زواجه ويصح طلاقه ويصح نظره ويصح إقراره، جميع التصرفات ديالو المالية إذا كان راشد من بيع وإجارة وهبة ووقف وصداقة وإعارة وتقبل وديعة وإلى غير ذلك. ولكن هذا الطفل كيشترط شرط واحد بعد البلوغ، وهو أن يكون رشيدا، رشيدا يعني ما يكونش سفيه. أما إذا كان بلغ ولكنه ماشي رشيد ما نعطيهوش الأموال ديالو، لأن ربما أموال غيضيعها، وأنتم تعلمون التصرفات ديال المالية إما أن تكون نافعة أو ضارة، هي دائما كتدور بين النفع والضر، حالو ديك الساعة كيبقى بحالو بحال هذاك الصغير اللي باقي مبلغ. الله عز وجل يقول وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، فادفعوا إليهم أموالهم. أما مسألة العبادة كما قلنا ومسألة العقوبات بحالو بحال البالغ العاقل، حال البالغ العاقل. طيب إذن هنا واحد المسألة ننبهوا عليها، وإن شاء الله ننتقلوا لدرس آخر اللي هو درس النحو. شوف كل واحد من الناس اللي تقدموا إذا كان غير مكلف، إذا كان غير مكلف غير مكلف ولكن عليه واجب من الواجبات، فنقول له هذا داخل فالقسم الثاني هو الوضع، يعني كيكون عنده واحد السبب لحكم الوضع. مثلا إذا كان طفل صغير كسر السيارة شي واحد، ولا تلف شي حاجة، ولا قتل نفسا عمدا، أو لا يكون خطأ، أو من يرى شبه الخطأ أو شبه العمد، عفوا شبه العمد، هذا يؤاخذ في الآخرة أم لا يؤاخذ؟ لا يؤاخذ طبعا. هل يلزمه القصص؟ لا يلزمه القصص، لكن هل يكون فعله سبب لوجوب الضمان؟ الجواب نعم، هذا بحاله بحال المجنون بحال النائم، يعني إذا عملوا شي حاجة راه خصهم يضمنوها، خصهم يضمنوها، الضمان لا بد منه. وحتى الدابة إذا انفلتت وتلفت زرع جارك مثلا، فهنا أيضا فيه تفصيل بين العلماء، خليوا هذا التفصيل لأن فيه كلام طويل. فعليه فالصبي والمجنون هل والمعتوه هل عليهما الزكاة في أموالهما أم لا؟ الجواب نعم، لأن الزكاة تتعلق بوجوب النصاب ومرور الحول، كما أن أيضا تلزمهم زكاة الفطر في المال. هذا إذا كان نصب الفعل سببا، نصب الفعل سببا، أرى إذا نصب الفعل الوصف عفوا سببا، مثلا يثبت للصغير أو للمجنون، هذا مسألة الميراث، الميراث إذا كان مجنون عنده المرأة وماتت هنا غيورث طبعا، غيورث، والطفل أيضا غيورث حتى ولو لم يبلغ، حتى ولو لم يبلغ، وعليهم أيضا نفقة، عليه النفقة للزوجة دياله هذا المجنون والأبوين دياله إذا كانوا فقراء، ويكون هو غني، يكون هو غني، وأيضا يعني يرثان من أبويهما، أن أسباب الإرث ثلاثة، نون، النون النسب، الواو الولاء، والنون الثاني النكاح. إن هذا فيما يتعلق ببعض النقاط اللي قلت يعني تتعلق بهذا الدرس اليوم، وهي معظمها سبق أن تحدثنا عنها، ولكن ذكرناها الآن لجمعها في درس واحد، لأن هذا طلب من بعض الإخوة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.